أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك ما شاء الله. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك ما شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك ما شاء الله. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك ما شاء الله. رح نزور المدينة، الله الله، زرنا مقام هادينا، الله الله، رح نزور المدينة، الله الله، زرنا مقام هادينا، الله الله، ودعينا وصلينا مقامك يا حبيب الله، ودعينا وصلينا بمقامك يا حبيب الله. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك ما شاء الله. في عرفات الناس واقفين خاشعين لرب العالمين، في عرفات الناس واقفين خاشعين لرب العالمين، مؤمنين برب العالمين، مؤمنين برب العالمين، رب العالمين. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك ما شاء الله. يا حبايب صلوا على الهادي، صلوا على الهادي، بنشيد العاكف والبادي، بنشيد العاكف والبادي. يا حبايب صلوا على الهادي، بنشيد العاكف والبادي، لو تسمع خليلي ينادي، ولو تسمع خليلي ينادي، وأنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك ما شاء الله، أنا ضيفك ما شاء الله. جينا المدينة تنزر هدينا، جينا المدينة تنزر هدينا، زرنا وصلينا وسلمنا عليه، وجينا جينا المدينة، جينا المدينة من قبل دخول روض الرسول، من قبل دخول روض الرسول، قمنا وصلينا، صلينا فرض وسنة، وقفنا ودعينا، شوف الهادي بالجنة، قمنا وصلينا، صلينا فرض وسنة، وقفنا ودعينا، شوف الهادي بالجنة عند الرسول خير الأحباب، صلوات الله عليه، نادينا عند الأبواب وتجملنا بالآداب، نادينا الأبواب وتجملنا بالآداب. نادينا عند الأبواب وتجملنا بالآداب. نادينا عند الأبواب وتجملنا بالآداب وهللنا وكبرنا.